طبيعي أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضاع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. يعني برحب بيكم في أول الحلقة كده، وخلينا نقول نظام الحلقة بتاعتنا وطبيعة الحلقة النهاردة شكلها إيه. النهاردة الحلقة مجرد هنتلقي الأسئلة، مش حدش يزعل حدش يزعل، نخلص كم الأسئلة اللي عندنا. إحنا طبعا هنجاوب على الاتصالات وهنجاوب على الأسئلة المتراكمة عندنا، وهنفتح خط الاتصال من أول دقيقة. يظهر عندكم رقم موجود على الشاشة، هو المفروض ان انت بتقول عايز بس رسالة واتس، ما تتصلوش، عايز اكلم الدكتورة، ففريق التنفيذ يقوم بالاتصال بيكو. ما تتصلوش، يعني ما تعملش اتصال انت علشان ما تقطعش على اتصال موجود. واللي اتصل بينا النهاردة يا جماعة يقول مشكلته، اللي مش عايز يقول مشكلته يكتبها، واحنا بنجمعهم في الاخر عشان يعني ايه نحاول ان احنا نوفي جميع الطلبات. فاقول لكم بس حاجة بسيطة كده في بداية الحلقة بتاع 5-7 دقايق كده، وبعد كده ان شاء الله نستقبل اتصالات على طول. احنا موعدنا تاني حد واثنين وتلات، تمام، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، وعندنا الاعادة تاني يوم بعد صلاة الظهر. القناة العظيمة اللي انتم شايفينها اسمها قناة وطن، والنون دي نون يعني جميلة، يعني معمول المقلوبة دي نون بس النقطة من تحت. يعني التردد 1-2-6-8-7 افقي، واحنا برنامج بيوت منورة. مش جلدت. اهلا وسهلا بيكم. خلينا في بدايه حلقتنا نقول حاجه تكمل السلسله اللي احنا بداناها الاسبوع دوت، مش هنختم بيها، لكن في بعض بقى التكات والتركات والكبسولات ات كلها كده عشان ما نحزنش وما ننكسرش قوي، او لما نتعرض لخذلان، لان الخذلان موجود بقى، لما موجود في الحياه وفي الدنيا، ومش هنقدر الخذلان والكسر واعمال الناس اللي انت تبقى عشمان فيها قوي وتبقي عشمانه فيها كده، بعدين تاخد على قفاك منهم، يعني حاجات كتير. خلينا نتكلم في حاجه واضحه ومحدده. لما قلنا ان احنا عندنا 6 خطوات، ورجعوا الحلقتين دول اهم حلقات في بيوت منوره، عشان ما اخشش في فوبيا ولا في اكتئاب ولا احس ان انا محتاج طبيب نفسي عشان لا، يعني احنا بنتكلم في الوقاية. النهارده هنتكلم عن طبيعة الدنيا بقى، طبيعة الدنيا وحالي انا كمؤمن. يقولك ايه، والله ده ما شاء الله عليه، ده ما شاء الله عليه، وبيروح المسجد وبيصلي وبيحفظ قرآن وبتاع. لكن احنا قلنا ان الايمان فيه نوعين، في ايمان راسخ جوه القلب، والايمان التاني ايمان التلقي. يعني انا بحفظ وعارف وبسمع والكلام ده، لكن لسه القلب ما تشربش الامر ده كعقيدة يقينية في قلب قلبي، بحيث لما يجي موقف ويجي فعل انا اثبت. والوصية المهمة تانية اللي احنا اكدنا عليها الشجاعة الايمانية، يبقى عندك شجاعة ايمانية، اجمد ساعة ما يجي الموقف يجي جزء انا مختبر على طول. انت في اوضة ضلمة، الدنيا نورت في قلب الاوضة، عارف امشي هنا، لا في هنا الكنبة، هنا في الانتريه، تمام، خلاص انا في ابتلاء، انا في اختبار من ربنا، منتظر مني الله سبحانه وتعالى هنجح. لا انجح مرة في مرة، انما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، الحاجات دي بتيجي، فاصبر. الصبر عند الصدمة الأولى، واجمد وخليك عندك شجاعة أدبية إيمانية. والشجاعة الإيمانية أن أنا أقوي نفسي بنفسي، وأبعد بقى عن الصحبة اللي دايما مكأباك ودايما محسسك وأن نهاية العالم والكون مؤامرة عليك وأنت خلاص والفشل. بعده بقى عن ودنانك الكلام ده، أرجوكوا ابعدوا الكلام ده وامشي في حياتك وخد خطوات صحيحة واجمد، وخليك فعلا تثبت لنفسك انا فعلا اثر الصلاه، اثر الصوم، اثر قراءه القران، اثر ان انا مؤمن بالله. يا اخي ما احنا قلنا في اول الحلقات ان دي فتره الله الناس عليا، فتره ان انت تعرف المستقبح والقبيح والسيء من الحسن، قلبك يجيبه، يعني عادي كل الناس بتعمله، بس في حاجه في قلبي كده مش مبسوط. فاكره كنت بتكلم مع شاب من الشباب وبقول لي بص يا دكتوره، زي طبعا قال كلام كتير، لكن انا اما اول ما دخلت المكان ده بعيني ما بعملش ولا ببص وخدت بصري ومش عارفه ايه، بس طبعا انت عارفه الغربه فاضطريت، لكن قلبي وجعني. قلت له قلبك؟ قال لي مش قادر، في حاجه في قلبي بتقولي لا. ما صدقت، لقيت شغل اقل منه ومش عارفه ايه وكذا وكذا، لاني كان زمان لو كنت اشتغلت في الشغله دي مثلا 6 شهور عملت لي حاجه كونت بيها مشروع بعد كده، لك بس رفض قلبه، قلبه ذات نفسه رفض. احنا ده مسعانا لما بنتكلم عن المؤمن ومجابهه الابتلاءات، لازم نسمع الحديث الجميل ده. حديث مين؟ حديث سيدنا ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع، من حيث اتاها الريح او اتتها الريح كفاتها، عملت كده، فاذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. الطريه اللي يقولك ايه، كان زمان جدتي تقول ايه، اللينه ما بتنكسرش، يجي لها الريح كده تعدي الموجه وتعدي الابتلاء والازمه وبعد كده ترجع تاني، ما انكسرتش. ومثل الفاجر بقيه الحديث كالارذه، الارذه اللي هي الصماء، شجر الصنوبر بتاع الشجر الارذ ده بيبقى من جوه ايه، جامد جدا ومعتدل، حتى يقسمها الله اذا شاء، لو جاتها ريح طلعتها ليه ما بتلينش، هي ما بتلين. اذا رايتم تعجبك اجسامه ويقول تسمع لقولي، لكن اللي جوه ايه، اه ما فيش ايمان حقيقي. حتى يقسمها الله اذا ايه، اذا شاء، ده لفظ البخاري. برضو البخاري مخرج حديث ثاني من حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيقها الريح، يعني تجيها مرة وتعدلها مرة. طيب ده مرة الفاجر، والحديث ده المنافق، ومثل المنافق كالإيه، كالأرز، لا تزال حتى يكون انجعفها يعني كسرها مرة واحدة. شبه المؤمن بايه؟ بالزرع اللين، بيأتيه الريح هنا وهنا كده، وتأتيه الابتلاءات مره هنا مره ما اعرفش يحصل له ايه، مبتلاء، مش قلنا كده احنا مبتلين في الدنيا دي، وهي ضربت نبلوكم ايكم احسن عملا. ها، وقال ان المؤمن زي خامه الزرع اللين، الزرع اللين عكس الصماء الجامد، معناها قويه وثابته ما فيهاش هوا اصلا، مصمطه، صماء مصمطه، والريح تيجي ايه، زي شبهها بالايه، بالمصايب والابتلاءات اللي بتيجي. لو خمت الزرع اللينة اتتها الريح كفأتها، يعني تميل مره كده وحد الارض عادي، وبعدين تعود تقف تاني. هو ده المؤمن، عادي، ما امر طبيعي، يجي الابتلاء هنحزن وكذا وبتاع، بس ما يوقفكش، ما تحسش دي نهايه العالم، ما تقولش انا خلاص فشلت وعملت لا لا لا لا خالص، او تربيه غلط، لا الكلام ده كفأت، حتى وصلت للأرض وبعدين رجع تاني، ده المؤمن. زي الأحزان والألام اللي بتيجي عليك، هو ده البلاء الحقيقي اللي بيجي، يجي الابتلاء، تيجي الأحزان، تيجي الألام عليك، ها عدي، اصبر، خلي بالك الشيطان هيستنيك ويوسوس لك، صبرت عملت خلاص الحمد لله رجعت تاني، تأتيها الريح تنزلها مرة وتعود وترجع تاني، تتعايش مع الريح تاني وترجع تاني لطبيعتها تاني، تتعايش مع هذه الايه، الابتلاءات والالام والاحزان. لازم نبقى فاهمين كده، بيجيها ريح مره من هنا ومره من هنا، مهما مالت خلاص هي ثابته في مكانها، مش بقى زي التانيه. ده المؤمن لو جاله بلاء عمل ايه؟ اسمعوا بقى وخلونا واقفين هنا، راضي عن الله. الله، لو جالك البلاء رضيت عن ربنا سبحانه وتعالى، ما عودش اشكك في في في موعود ربنا، خلونا اشرح لكم بس شويه، ما عودش اشكك في موعود الله، ما عودش اشكك وسيء الظن بفعل الله، لا انا عارف ان افعال الله ما بين الحكمه المطلقه والخير المطلق، وكله بوقت وكله بزمن، بس انا لسه مش شايف، ده اللي اقوله لنفسي. طب مش البلاء، رجعت تاني شكرت ربنا سبحانه وتعالى، وخدت ثوابات بقى، ما البلاء بيجي يرقيك ويعليك، ولكن يجي بقى تقول لك ده ربنا شفت عمل لي ايه، شفت ربنا عمل، شفت هو ليه يا رب كده، والكلام بقى اللي كله غلط في عقيده، وكارثه كارثه، وسوء ظن في الله وتأول على الله وكارثه، ده ربنا عمل فيا كذا كذا، ربنا كذا، طب انا بقى هعمل، انت بتعاند نفسك، ودي حاجات منتشرة عند الناس وأقوال منتشرة لازم نخلي بالنا منها. أصلا دعيته وما استجابليش. ولو جه عليا بلقى يا ابني اصبر يا ابني. لا بتصبر ولا بتعظم ربنا ولا بتدعي وتلهز في الدعاء وانت عارف ان هو بوقت معلوم، مش شرط مش شرط الوقت اللي انت شايفه هو دلوقتي يكون ولازم. وانا عمال ادعي بقالي اسبوع يا ابني. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقعد يدعي 40 يوم للحاجه الواحده، 40 يوم. لكن تقول كلام فيه تعدي على ربنا سبحانه وتعالى ده غلط. لما بتجيلك ساعه البلاء عندك الام، ايوه احزان، اه بتعيط، ما تعيط. النبي عليه السلام ده كان العين لا تدمن القلب لا، عادي عيط. لكن بيجيلك معاه وسواس، دي كارثه. لازم تدفع وساوس الشيطان عشان يمشي البلاء، وتثق ثقه في الله، يقين في الله هينجي. انا عارف هو ده خير بس انا مش شايف الخير دلوقتي. ليه؟ عشان ده تثبيت للايمان، ده تثبيت للايمان. لكن يقع في نفسي استغفر الله استغفر الله كفرا بقى، دين وسب وملة وخروج عن الملة وكل الكلام ده، والناس تعمل كده ولا تستحي. انا مش عارفه بقول بيطلعوا الكلام ده ببقهم ازاي، او يقعد يحللك في الواقع بقى حصل كذا وحصل كذا، اصل مش عارفه. لا لا لا لا، كون واحده متزوجه مثلا وفي بيت وبعدين حصل نوع من انواع الاخفاقات مثلا، حصل طلاق، عادي الطلاق حل المشكله، مش مش مش هو مشكله، ربنا جعله حل المشكله، استنفذت كل الطرق واستنفذت كل الحاجه وانت كمان مع زوجك وانت كمان مع خلاص تمام خلاص وصل. لا الناس بقى، الناس بقى والكلام اللي بيتقال ده، انت فشل، انت البيت ده اصلا فشل، اصلا انت ما نجحتيش، انت ما عرفش ايه، اصل انت سبت بيت، اصل انت سبت الدين بقى، مش كنت تصبري، مش كنت تعملي. يا جماعه خدت بالاسباب يا جماعه، ما نبقاش عليها والكلام كذا وبالراحه، ده المفروض ندعمها في الفتره دي. لا كوارث. فيحصل ايه؟ يحصل حاجتين، يا اما عيني تنزوي، وركزوا معايا في النقطه دي، يا اما تنزوي وتاخد جزء كده مع نفسها قاعده هي خلاص، ما خلاص انتهينا، ولا تتعامل مع الناس وخلاص الصلات الاجتماعيه وما، ولا مع نفسها ومكتئبه وبتتعالج. يا اما تتمرد على الواقع، يتكفر بقى وبتاع، ونقصد بيه يعني مش معنى ممكن كفر النعمه، مش نقصد يعني كفر الحقيقي، ممكن كفر النعمه ذات نفسه. لكن انا اكون زي ايه؟ زي الزرعه اللين، تيجي الريح تكفئها مره وبعدين ترجعها تاني مره، وابقى عارف، ابقى عارف وقت الابتلاء ده ان ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، وان وقت اللي وان ربنا منتظر مني انجح في الامتحان. انجح مش عاملين نعمله كورسات وبتاع امتحانات الدنيا دي، ده الامتحانات اللي المفروض تنجح فيها. وبعدين بعد ما يخلص بقى اشكر الله عز وجل، نرجع تاني ونقول ومن شكر شكر الله له، والله عز وجل يشكر باسمه الشكور، يشكرك ويزيدك، وان شكرتم ولئن شكر لازيدنك، في يشرح لك صدرك ويقنعك بما رزق، الحمد لله يا رب، ويرضيك، وتفضل طمعان في الجنه بقى انت وعيالك بقى والدنيا ويا رب والامه الاسلاميه كلها، اللهم امين. صحبه النبي قولوا امين. حبينا نبتدي بالامر ده عشان نختمه، وبعد كده ان شاء الله نوعدكم نعمل سلسله جديده. معانا مين؟ حبيبه من السويس، السلام عليكم يا حبيبه. خلينا ناخد الاتصالات كلها كده، احنا قلنا ان النهارده حلقه كلها اتصالات، تمام؟ ف حبيبه السلام عليكم. سلام. أين أنت يا حبيب؟ سلام. يا سمع صوتي؟ طيب فضل. أنا سمعت. نعم؟ كان عندي سؤال. يلا بينا قولي سؤالك. أنا عايزة طريقة للمذاكرة، أنا في تالتة إعدادي وعايزة أجيب مجموع. يا لولو أنت تالتة إعدادي؟ يا عسل. ايش يا حبيب انت امتحاناتك امتى؟ انا لسه فاضل شهرين. تمام. طريقه للمذاكره ايه كمان؟ وساعات بكون مخنوقه كده من المذاكره ومش عايزه اذاكر او كده، كلنا طيب هقول لك على حاجات تهيئ نفسيتك ان شاء الله بتبقى حاجه جيده، تمام حبيبه؟ ايه ها اسمعين، ايه عندك سؤال تاني ولا اجاوبك؟ يلا لا خلاص. طب ماشي يلا مع السلامه. بص يا حبيبه يا جميله يا عسوله، انت وكل بناتنا انا بفرح جدا على فكره. ما بي حد اتصل بيا ويقول لي انا 15 13 اتنين بنسمعك، حاجه بتبقى يعني بتخليني في قمه السعاده لسبب واحد بس. انا كنت اتمنى على الله، كنت اتمنى على الله ان انا في السن ده وحد يجي يسمعني عن الله عز وجل او يعلمني عن ربنا سبحانه وتعالى، فدي نعم قولوا الحمد لله. بص يا حبيب، اولا قدامك شهرين، انا بنتكلم قدامنا شهرين وبعدين انا عايزين ميد ترم، عايز اقول لكم كمان اسبوعين لطلب الجامعه عندنا. عايزه الاول التهيئه. يقول لك ساعات بتجيلي نفسي مش قادر اذاكر انا وكاره ومش عارف، بس ساعات ما بتفتحي المذاكره بتفتحي بالمذاكره، دليل اللي بيبقى بعد الامتحانات ايه ده واحنا مش عندنا حاجه نذاكرها، مخك فتح. عايزين بقى نهيئ القصة دي. أولا تهيئة المكان، مكان فيه إضاءة جيدة تمام، عادة بيبقى اللون الأبيض أو اللون اللي هو بيبقى مريح للعين. شوفي إيه اللي بيريح، لأن في ناس وناس. إضاءة جيدة، قاعدة في مكان مش على السرير بقى ما شاء الله علينا، على السرير وعلى الكنبة والحاجة مرمية وناس بترمي الحاجة على الأرض وتقعد كده تبص عليها على الأرض من على بعد وأنا مش عارفة كتب إيه وكتب إيه. نعم، قاعدة مريحة وظهري فيها مستقيم وإضاءة جيدة وحذاكر حاجات تتفهم وتتحفظ، يبقى اقعد في مكان ما حاوليش مشتتات. يعني مثلا يعني مش قدامي مثلا حاجات شاشه محطوطه راحه جايه وانا عماله ابص كل شويه وكده، او مثلا على بلكونه لها ازاز ما شاء الله والناس في الشارع والحادثه موجوده وعم محمد ما اعرفش بيعمل ايه وعم مرزوق بيعمل ايه. لا، مكان يبقى عادة احنا بننصح دايما ان غرف الاولاد بتبقى باللون الابيض الفاتح، عشان يبقى ايه عارفة اللون الاشيك الفاتح ده اللي يخلي المخ ذات نفسه استعداد لتقبل المعلومة ويحفظ. طب عايزة افهم، ها ولسه بقى عندي وقت مثلا وبراح وقدامي وقت وافهم، عشان بقى نتكلم بعض البنات تقول لك لا لا لا لا دكتور مفيش وقت للفهم، انتوا قولوا لنا الطريقه عشان نحفظ، يعني ايه نعبي كده على طول. لو عايزه افهم يبقى مكان مفتوح، مكان قدامك سماء مفتوحه، خضره لون اخضر بيساعد على التركيز، يبقى المكان، الاضاءه، قعده الكرسي، المكان اللي قدامك حيطه مقفوله ولا مكان مفتوح. طيب خلاص رتبت وعملت، مش عايزه اقول انتوا بتعملوا ايه، مش عايزه اقول كل السنابات وكل اللي على الانستا بيعملوا ايه. خلاص هجيب ازازه الميه جنبي، لازم ميه علشان دي من الحاجات اللي بتغذي خلايا المخ، الميه، العصير الفريش، مش اللي كله سكريات ونكتار وكلام فاضي، لا امك هتعمل لك فريش تمام. خلوني بس ادوني يعني دقيقه بس اكمل لها اجابه السؤال، لان ده حاجه مهمه ومفيده لاولادنا في الفتره دي. فقدامك المية وقدامك العصير تمام كده، وقاعدة الورقة والقلم والألوان الفسفورية والأخضر والفسفوري ومع في لون تاني اللي هو الليمون تمام كده، دي الألوان المتعرف عليها. العناوين الرئاسية ادي اللون الايه، ادي اللون مثلا البامبا، ادي العناوين الرئاسية، العناوين الفرعية باللون الأخضر فاتح والليمون. يبقى انا علمت مخي ان انا ما اشوف عنوان ده عنوان رئيسي، بعمل ايه؟ بعمل كده صابعي اهو وعلى البتاع، طبعا تلت ساعة ما تقوميش قبل تلت ساعة، تلت ساعة 10 دقايق، تلت ساعة 10 دقايق راح، بس في العشر دقايق في الموبايل ومش راح احدد وعلى الابس والسكرول ماشي والدنيا هياخد منك تلت ساعة، سيبك من الكلام ده. تلت ساعة قاعدة صابع اهو او بالقلم اللي انا بذاكر بيه، ادي عنوان رئيسي يلا شكرا الونه، ادي عنوان فرع يلا في القلم التاني، عملت ايه؟ عملت ارتباط باللون، يبقى ملمس. ولو هتقولي الاسم بعنوان ادي كده صوت، ادي كده الحاسة التانية، وبعد كده بصر، ادي العين. طيب خلصت، بعمل الخريطة الجميلة بقى الزينية بتاعتنا، الخريطة بتبقى بالشكل ده، وبعمل ادي العنوان الرئيسي، الفصل فيه كذا فيه كذا فيه كذا. بعد 24 ساعة يا حبيبة دي ذاكرة قصيرة الأجل، براجع تاني يوم راحت المتوسطة لو جبتها بعد أسبوع، بعد شهر ذاكرة طويلة المدد ما بتتنساش وبتطلعي بامتياز ونضمن كده. آخر حاجة الدعاء، يا رب بقى يا رب بارك لي في الوقت وبعدي عن جميع المشتتات. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك وينجحك يا حبيبة أنت وكل بناتنا وأولاد المسلمين، قولوا أمين. معنا مين؟ معنا أم عمر من القاهرة، مغير الورقة بقى عشان شخبطنا فيها. أم عمر من القاهرة السلام عليكم يا أم عمر. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. أنا كنت شفت بحضرتك يوم الحد في آخر الحلقة ونسيت تجاوب عليا. وما جاوبناش وكذا، إحنا هنعمل لك حلقة مخصوص يا أم عمر لموضوعك دوت، لان طبعا دي كده انا فاكره سؤالك وفاكره كذا، بس انا هعمل لك الاسبوع الجاي حلقه مخصوص على الموضوع ده لاسباب. بس يعني تجاوبيني يعني ان انا فعلا انا دلوقتي الموضوع متأزم معايا ان انا واقفه على طلاق واختيار. امتى الجلسه اللي هتعدوها، جلسه الرجاله اللي المفروض تعدوها؟ هو مش يعني هو مش عاوز مش حابب ان هو يدخل اهلي. يعني هو دايما بيقول لي ان انا لو دخلت اهلي هيحصل تصادم اكتر. انا مش عاوز طلاق، انا عاوز ان انت تتقبلي الوضع وتجربي. وانت مش قادره تتقبلي الوضع؟ وانا مش قادره. يعني انا حتى لما بفكر في موضوع ان انا اتقبل عشان مثلا فتره، وهي اللي يعني هو دايما بيقول لي هي مش هتستحمل، هي اللي هتمشي. انا عارفه وانت طيب. انا استاذن بس يا جماعه، الناس في الكنترول يا جماعه اللي بتنفذوا، استاذنا الفاضل عايزه بس الرقم ده لو حط على سكرينه كده، لو ما عرفتش من الموبايل عشان عارفين القصه. تمام، خلينا الرقم، هكلمك بصفه شخصيه وانا مروحه من القناه يا ام عمر. تمام، لان موضوعك فيه شق شرعي، تمام، وفي شق سلوكي وفي شق نفسي. ما اقدرش حتى في الربع ساعه ولا التلت ساعه اللي باقيه نعمل ده، موضوع متكامل على بعضه، لكن هكلمك بصفه شخصيه بعد الحلقه. تمام كده، ماشي يا ماما. معنا مين؟ طيب ناخد حاجة من الأسئلة اللي موجودة على البث. معنا تمام، معنا إيمان من الجيزة. السلام عليكم يا إيمان. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ يا أهلا يا أهلا. دكتورة، أنا عندي مشكلة إنه حصلت، أنا متجوزة بقالي 9 سنين، وعندي حصلت مشكلة بيني أنا وجوزي كده من 3 شهور ونص تقريبا. يعني هو سوء تفاهم بس، وعالية أصواتنا شوية في البيت، ومن بعدها جوزي مش عايز يكلمني خالص. يعني بقالكوا قد إيه؟ بقالنا يعني هنكمل 4 شهور كمان 5 أيام. لا 4 شهور مش بيكلم؟ لا ما بيكلمنيش، بس هو يعني أي حاجة بتخص العيال بالبيت إحنا بنتكلم فيها، وانا قاعده بالبيت ما طلعتش من البيت. طيب، بس هو واخد جانب. يعني طب ايمان معلش، سامحيني عايز اسالك، طبيعه المشكله سببها ايه؟ اختلافات في اتفاقات، هو كان قايلك مثلا ما تعمليش كده صراحه وانت خالفت الامر، ولا طبيعه ايه اللي حصل؟ حاجه تمس دين، عرض، شرف، ايه اللي حصل؟ بس لو مش عايزه تقولي قولي لي بصفه عامه. لا هي عادي كانت، هي خلافات متواصله، ان هو بيخرج وما بيقوليش خارج فين. فيومها كان خارج وبقاله 6-7 ساعات ما عرفش عنه حاجه، فبقى لما روح البيت انا كنت بقى تعرفه بقى الافكار وتودي. فهو مروح تعبان وكان حاصل معاه ظرف، وانا ما قدرتش الظرف، وقلت له لا انت كنت خارج وانت كنت طالع ورحت مع بنته مش عارف ايه، منه كلمه ومني كلمه، قال لي خلاص. وهو فعلا اسمعيني بس، خليكي معايا خطوه خطوه. هو فعلا كان خارج 6-7 ساعات مع بنات، ولا ديت وسوس الشيطان؟ ما اعرفش، يعني انا ما عرفتش اتاكد، ما عرفتش اي حاجه. وايه اللي خلاكي تقولي كده؟ ايه اللي خلاكي؟ هل في سابق مشاكل قبل كده؟ في ماضي بقى. فهو دلوقتي يعني انا حاولت اكلمه، اعتذرت له طبعا انه عن صوتي اللي كان عالي وما ينفعش اعلي صوتي وكذا، مش عايز يكلمني يعني. بس عادي هو ما بيقوليش اي حاجه، يعني انا مع الاولاد بالبيت بنخرج بنروح بنيجي، بس هو في غرفه وانا في غرفه وما بنتكلمش اي كلمه. حتى لما اكلمه في اي حاجه بيكلمني من غير ما يبص لي يعني. وانا عايزه احسن الوضع، يعني عايزه نلم البيت ونلم العياد. يعني اعتذرت له اكثر من مره فيس تو فيس، ادخل عند الغرفه. طيب العلاقه الخاصه بينك وما بينه في ال4 شهور مش بتتم ولا بتتم؟ لا ما فيش خالص، ما هو بيعاملني كلام غريبه يعني، انا بس مامت اولاده. وده هو متعود منك على متعوده منه على موضوع البعد الكبير ده، ولا دي اول مره؟ لا دي اول مره، فانا يعني مش قادره اتقبل الموضوع، وبنفس الوقت مش عايزه حاجه تبين قدام العيال. صحيح. طب اسمعي، يعني عادي يعني انا عايزه نلم، يعني عايزه اتفاهم معاه، وعايزه بس هو مش عايزه ادخل يعني العيله، ما حدش عايز يدخل بصراحه، لا من اهلي ولا من اهله. ليه؟ وما كنا مش شايفين الموضوع تافه، وان اصبري واستني. انا ما عنديش مشكله اصبر، بس انا عايزه يعني خلاص نلم البيت، وانا عايزه جوزي وعايزه بيتي. طيب اسمعيني يا ايمان. اولا احنا كلنا خلينا متفقين ان موضوع لما يحصل اي خلاف هما 3 ايام، واليوم الثالث بنتكلموا فيه، يعني نقعدوا نحله، انا زعلان في 1-2-3، انت غلطتي في 1-2-3، انت كذا، طيب نجيب الشكل ازاي اللي نتعامل بيه مع بعض اللي يرضيك ويرضيني، 1-2 شكرا نلتزم بيه. اكيد بياخد وقت، يعني مره واثنين وثلاثة لحد لما مثلا الدنيا تمشي، او يعني تمام والقلوب تصفى تاني. لكن احنا عندنا انه لازم مفيش هجر فوق ال3 ليال، مفيش، الليله الثالثه لازم نتكلمه. ده جزء. طيب 4 شهور كتير، فين فين العوز العاطفي؟ رجل قلت له سابق حاجات قبل كده وبتاع، يعني في نوع من العوز الجسدي والعوز العاطفي، فين؟ طب لو مش انا فين؟ لا، ما هو دي فتح مجالات وشكوك وحاجات كتيره جدا. طيب انا زعقت واعتذرتي مره واتنين وهو لا يقبل، من دخل حد؟ تدخيل حد قريب له هو، يعني موقفك في الجلسة اللي هتتعمل حاجة واحدة بس، يا جماعة أنا كان 7 ساعات كتير وجميع الأفكار السلبية جت في دماغي، الله أعلم، يعني ما تذكرش حتة الحريم بس، خليك ناصحة، لا أو كنت ما أعرفش قلقانة عليه، ممكن يكون كان في حادثة، ممكن كان كذا، وأنا قلت في أمر طبيعي أن رد الفعل عندي كان مبالغ فيه وأنا اعتذرت عن ده، بس ده ما يمنعش أن على الأقل رسالة تطمين، يعني ابقى في المكان الفلاني، رساله تطمين وكذا وخلاص، ما تقلقيش وهكذا. لكن هو انا رد الفعل ما كانش كده، بس ده ما يمنعش تاني، ده ما يمنعش ان انا، انت هو طبعا مش مطالب اي راجل ينزل عشان بس ايه الحريم يزعلوا مننا، انا رايح فين وجاي منين، بس احنا على الاقل في عيله وفي بيت ومع بعض، فاعرف على الاقل عشان اطمن، يعني جرى لك حاجه، حصل حاجه، ابقى عارفه انت فين، مش على سبيل ان انت المدرس والاستاذ وانا لازم تقول لي لا لا لا لا، من سبيل الحب يا جماعه، وعمر المعامله ما بتيجي هو لازم وفرض وده حقي، لا لا لا، ما بتجيش كده، بتيجي بطريقه الفضل، المعامله الحسنه، الموده اللي المفروض ما بيننا، عشان لو راح الكلام ده هنوصل لاربع شهور. فانا ظني هاتي حد قريب له هو، تمام، واشرحي له الموقف وكذا، والموضوع ده ينتهي، لان طبعا الهجر اشد، كلمه الهجر قطع الكلام وقطع الحاجه وقطع الحياه انك كزوجه اشد من الضرب والكرش والبتاع والدنيا كلها، تمام. فهاتي حد قريب منه وقولي النقطتين اللي انا قلته لك عليهم. ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي لك بالخير. ملك من الجيزه، سلام عليكم يا ملك. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ملك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمعيني بس من التليفون وقفلي التلفزيون او وطيه وقولي سؤالك على طول يا ملك. انا كده انا كنت فهمت عليه. وعليكم السلام. المكالمة وقعت، تمام. ناخد حاجة من الأسئلة اللي عندنا على اللايف هنا. ياسمين، السلام عليكم دكتورة هالة، عندي سؤال. أنا البنت تبغي تعف نفسها بس لسه تحاول تحمل مسؤولية فتح بيت، بس لسه ما تمكنت كتير، فهل يكون حكم الزواج واجب أو مكروه؟ ليه؟ طب نتعلم ده شهر تبقي زي الفل، دورات الاستشارات ودورات اللي خاصة بكيفية التقبل أول 5 سنين، فهم الزوج، طبيعة التعامل، أنواع الشخصيات، طبيعة التعامل مع المشكلة، نعمل إيه، ده خدها في شهر الدنيا، مش شهر يعني قوي، بس ممكن من شهر 3 شهور يخلصوا، يعني موضوع سهل وخلص. جائك بقى الصالح التقي من تردون دون توكلوا على الله، تمام. ياسمين معنا مين؟ ملك رجع تاني، ملك من الجيزة، السلام عليكم يا ملك. وقعت تاني. معانا مين؟ نهال باللام. نهال منين يا نهال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الشرقية. من الشرقية. الله الله الله على الشرقية ولغة الشرقية وجمال الألفاظ اللي في الشرقية. أنا بقعد أسمعكم بس كده وأنا متمزجة صراحة. عليكم السلام. ازيك يا دكتورة هالة؟ الله يبارك فيك. وطي بس التلفزيون واسمعيني من التليفون. الله يخليك يا دكتورة حبيبي. انا سامع صوتي بس. ها وطي بقى اسمعيني من التليفون. احنا بنحبك قوي والله يا دكتورة هانا. حبكم الله. حبكم الله وراضي عنكم حبيبتي والله. بدعي لك بكل صلاة وكل فرض. ربنا يبارك فيكم. وقع الاتصال. انا عندي سؤال عايزه اقوله لحضرتك. طيب اتفضلي، علمنا بس الصوت في الاستوديو. طيب انا عندي سلف في البيت ومراته مخصمين لهم 10 سنين. دول جيران يعني؟ لا احنا سلايف في البيت يعني. سلايف. وبعدين مخصمني، فانا صالحتهم اكتر من مره مش راضيين يردوا علي خالص. نهائي. وبعدين خشيت عليها مثلا يعني هي دخلت عليها كتير في بيتها وبتاع ما تكلمنيش لا هي ولا جوزها نهائي. وبعدين برمي عليهم السلام مش بردوا عليا في الروح يعني مثلا رايحه جايه ارمي السلام عليهم ما فيش رد خالص. وبعدين يعني منهم لوحديهم كده ولا حصلت مشكله وده كان نتيجه في اختلافات؟ لا حصلت اختلافات وكانت في نص حماتي يعني هي دخلت بينا ودبخت الدنيا في بعضيها وبتاع من يوميها عليها. وبعدين برمي السلام عليهم اكتر من مره وطلحتهم اكتر من مره شكلوا معايا ومش عاوزين اكلمهم خالص نهائي وقاطعيني خالص وانا سمحت ودخلت عليهم كذا من مره وانا يعني قلبي وجعني انا عايزه اطلع عشان يبقى مش يبقى في ذنب عليا. فاعمل ايه يعني مستوره في الموضوع ده؟ هقول لك يا نهال يا جميل. اولا يعني اكيد يعني الاختلاف في البشر والصفات يحصل مشاكل لما بتحصل مشكله ويقرر طرف ان هو ملوش علاقه بالطرف الثاني وانت حاولتي مره واثنين وثلاثه ما يردوش عليك السلام. حلو، ومين يرد عليك السلام؟ يقولك الملائكه. لا مش الملائكه، الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. ما يردوش، الف نهار مبروك، يتمنى على الله. وحكيت لكم القصه دي وارجع احكيها لكم تاني. كنا في مسجد مره وبنقول بنحكي ثواب كلمه السلام عليكم القائها والرد عليها فرض، وثواب دي وثواب دي. قلنا مين اللي بيرد لو ما حدش رد علينا السلام؟ فكل الملائكه. مش الملائكه والله، ده الله عز وجل يرد عليك. فما الله الملك المليك يرد عليك ويقول لك وعليكم السلام، هو الملك الكلمه بتاعته خلاص، وعليكم السلام والرحمه والبركه خلاص جت من بقر، خلاص استغفر الله جت من الله سبحانه وتعالى، خلاص انتهينا. اذا كان ملوك الدنيا لو قال كلمه يرجعش فيها، فبالك بالك بقى في ملك الملوك الله عز وجل. فده شيء جميل. فهي سمعت من هنا الـ الـ الـ الامر ده ان ربنا بقى اللي بيرد عليها وخلاص سلام، يعني داخلين الجنه بقى. ما هي سلام يعني جنه. بقت نازله طلع السلام عليكم، وهم بيردوش على السلام عليكم السلام عليكم وهكذا. قالوا لها تعالي هنا، انت عماله تقول لنا السلام عليكم وبتضحكي ليه؟ احنا مش هنرد عليك. قالت لهم ده انا في المسجد النهارده وسمعت كذا كذا. كلهم جم المسجد المره اللي بعديها. الشاهد لما تقولي وما يردوش ما تسعليش، عملتي اللي عليكي، وضحت موقفك وقلت ان كان كذا وكان الغلط كذا وخلاص واللي حصل حصل ونبتدي من جديد. عايزين مش عايزين، الف نهار مبروك، اللي عايز يكلمنا على راسنا وبالادب وبالاحترام وبالحلال وبالحرام شكرا. خلاف كده لا، خلاف كده مش عايزين حسن ماشي، بس عليك مش عليا، طالما انا حاول السلام عليك بس ما عليك الا ما بيردوش. ما يردوش يا دلن، مين اللي يرد عليكي؟ الله عز وجل. ادعو الله سبحانه وتعالى طيب قلبه ما تحمليش شم في الكلام ده. ان كان بهم خيرا ياتي بهم الله يا بنتي. والله معانا مين من الشرقيه تاني؟ ها سلمى من الشرقية بالراحة ينقصها. لا أم سلمى. أم سلمى. الله ازيك يا أم سلمى؟ ازي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا، بكلمك. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. حبيبتي حبيبتي ربنا يديك الصحة يا رب. بارك فيك. أنا بسمع حضرتك وكل اللي حضرتك بتقوليه أنا بنفذه بالحرف في تربية الولاد في كل حاجة. أنا بحب حضرتك جدا. ربنا يبارك فيك يا أم سلمى. يعني أنا بتمنى أبقى يعني ربع حضرتك مش زي حضرتك، أنا بتمنى أبقى ربعك بأفضل إن شاء الله. أتمنى على الله ذلك. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا رب. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضل. أنا عارفة أن أنا غلطانة يعني، بس معلش اسمعيني. حاضر. بصي انا حامل في ابني، انا معايا اثنين، فانا حامل في ابني، انا حملي متعب شويه، فكل ما حد يقابلني يقول لي ان شاء الله بالمره الجايه، مش عارف افضل احلف اقول لا انا خلاص هي المره دي ومش هعمل كده تاني وخلاص دي اخر مره، انا اتعلمت الادب وحلفت كتير عشان ما اكذبش على حضرتك. ففيما بعد طبعا يعني جوزي لو قال لي عايزين تاني اكيد مش هرفض. فانا دلوقتي ايه اللي انا ايه اللي مطلوب مني اعمله عشان انا حتى ما غلطت يعني في حياتي اللي انا حلفتها؟ طيب قولي الاول انت عمر زواجك كام سنه يا ام سلمى؟ انا عمري زواجي هتم 6 سنين. وفي عندك اولاد كام سنه وكام سنه؟ معايا سلمى 4 واخوها سنه واحده. تمام. وانت كل مره بتقولي لا لا مش كل مرة، لا في المرة الثانية أنا حملي متعب يعني يعني متعب جدا يعني حضرتك. هي المرة الثانية قلتي لا وقعدتي تحليف. طب اسمعي فضلت أقول هو خلاص المرة دي وزي ما ربنا يجيبها بنت ولد أنا مش هخلف تاني، أنا خلاص هي المرة دي وخلاص. تمام حاضر اسمعيني يا حبيبة قلبي اسمعيني. أولا ربنا يبارك فيكم ويبارك في نساء المسلمات أجمعين ويجعلكم صالحات يا رب تقيات تفرحوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وفي الدنيا برضو. طيب كلنا كده أي واحدة لسه والدة وراح يقول لك آخر مرتوبة يا رب، بس من غير حلفان من غير ما نحلف أنا انتش آخر مرة وتوبة إلى الله، انتش عاملة كده دين وبتاعي كل جايبة أربعة بتقول كده واللي جايبة خمسة لا ما هو انت لسه طلع من أثار وسلام بقى والدة طبيعي سواء حمل ووجعه أو الحمل عندك مش مستقر فبقى مش عارفة إيه مثبتاته هيصة كبيرة والله الأمهات الأيام دي لهم أجر كبير، أو لسه طالعة ما شاء الله من أثار صدمة بقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الولادة ذات نفسها واللي حصل فيها مرة من مرة تعرف قلت لك أنا مش والدة خلاص أنا قايمة أنا مش والدة سيبوني أنا مروحة جايزة مش عايزة وكانت تتسبب في أن يحصل تروما كدمة في الجنين. فبتشوفي مهازل أمر طبيعي يا بنتي مش لا لا لا مش عايزة مش مخلفة لكن ما حلفش هو ده ما حلفش وأقول وأعمل. طب عملت كفرت اليمين يا رب يعني انت تعلم يا رب ان ساعتها انا كنت متألمة جدا وكذا وكذا وكذا وكذا وبسيط الموضوع بسيط يعني مش ما تاخدهوش على اعصابك جامد جدا. بصوا ربنا جميل وديننا جميل والسلاسة والبساطة وقص الموضوع حل خلاص، لكن نحرص ان انا ما احلفش بعد كده ولا عملت خلاص نكفر اليمين والله مش عارف والله العظيم خلاص كفر كفرت اليمين وبعد كده. وانا عايزه اقول لك الثالث برضه عيب ده الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل لك حمل سهل وميسر ولاده وتفرحي بعيالك اللي موجودين واللي جايين ان شاء الله. سعدت بيكي جدا جدا يا ام سلمى ربنا يبارك فيكي. معنا مين؟ تمام جاوبنا على السؤال بتاع ياسمين. زهرة علي بتقول والله يا دكتورة هالة زوجي بيغيب الأسبوع أكتر ولا أعلم عنه حتى الاتصال ما بيتصل. لا غلط لا غلط، بتتفقوا معايا ثلاث حاجات ثوابت وتقوليها لكل زوجة ولكل زوج واسمعوا معايا الكلام ده بقى الحلقة ما تقفلش على كده. أول حاجة المعايشة اليومية 10 دقايق كل يوم لكل عيل يا عم هذه 10 دي 10 عامل ايه عملت ايه في المدرسه كذا شكرا نحكي انت كمان لازم يسمع الكلام ده ولازم يفهم الكلام 10 دقايق وليا انا كمان معلش ادوني فرصه خلاص اجاوب على السؤال. رقم 2 انا كمان من 10 دقايق للاولاد وليا عملت وعملت وعملت ومحتاجين في البيت كذا كذا كذا حاجات كلها خاصه بالبيت. رقم 2 الجلسه الاسبوعيه بتاعه جلسه العيله ما تتسابش بنصلح فيها سلوكيات مع الأولاد بنصلح فيها حاجات فينا أنا عايزة منك وضع 1 2 3. رقم 3 الكواليتي تايم اللي هو وقت التلطف اللي بيني وبينك اللي بتعامل كل يوم أكلت هتشرب الشاي قاعدين بنضحك تكلمش في أي مشكلة ممنوع شايفة بيضحكي وشايفة زوجي مش مكشر مش عاملنا ممنوع موبايل الربع ساعة ولا 12 دقيقة اللي بنشرب فيها الشاي ولا القهوة ده لو كملوا يعني كده نضحك ونطبطب على بعض ومش عارف وشكرا بنتكلم على المريخ وكوالالمبور ما بنتكلمش علينا خالص بس اشوف ان في بيني وما بينك نوع من انواع الايه ده احنا بنعرف نتكلم وبقى عندي البادي لانجوج كويسه وما شاء الله دي مبتسمه مش مكشره ولا عامله وانت نفس الكلام. رابع حاجه الخروجه والخروجه ديت يا تبقى مع الاولاد تبقى خروجه العيله يا بتبقى معاكي مع انت وهو وهكذا طبعا خلاف اليوم الملكي والعلاقه الخاصه. الامر ده ثابت لكن اقعد بالاسبوع يعني الامر ده ثابت اقعد بالاسبوع لا ما في هو 3 ايام لك عندي 3 ايام عايز تاخد انفصال مع نفسك تقعد في كهفك بتاع 3 لكن ما فيش الكلام ده انت عارف انا فين وانا كمان عارف انت فين مش الزام وبصيغه الالزام شرط الموده يعني هو تبقى العلاقه كده ما اعرفش طب ما تطمني لكن ننهي القصه دي وارجو ان الرجال يسمعوا الكلام ده وينفذوه. معنا مين؟ رحمة السلام عليكم يا رحمة. رحمة منين؟ السلام عليكم. الله الشرقية النهاردة كحسة حاجة المحافظة الشرقية النهاردة يعني جايبانة في رحمة من الشرقية السلام عليكم. عليكم السلام يا أبلغيت. أهلا الله يسلمك. أنا بحب أسمع حضرتك جدا. انا عندي 13 سنه. يا عسل الله. انا حضرتك انا بحب حضرتك جدا من السنه اللي فاتت بتابع حضرتك يا حبيبتي. انا السنه اللي فاتت انا دخلت في اكتئاب بسبب ان بابايا مامتي من مشاكلهم. كنت طلعت منه بالعافية. كان في مشاكل ما بينهم؟ أنا عارفة معايا بحثتها جدا. حبيبتي حبيبتي. أنا خدت في السنة. أنا بحثت في عناية مركزة. وتعبت من مشاكلهم. بس انا مش عارفة حصل طلاق يعني ما بينهم؟ لا هم حصل طلاق. هم يحاولوا ان هم يطلقوا عشاني. انا احنا بنتي ولد بس انا 15 سنة واخد عنده 10 سنين. انا مش عارفه اعمل ايه. انا بقيت بسمع حضرتك صراحه اقول لهم ماشي كذا وكذا جدع. هقول لك ماما مش مقصره معانا في حاجه. ماما كل حاجه بتعملها لنا بتجيبها لنا. مش موفره كل لينا حاجه. بابا برضو موفر لنا كل حاجه. بس بابا اكتر حاجه كان بيتعبني غير ماما. ماما كانت عندي كتير. بابا كان مشيت الاغاثيه كان ايه؟ باباكي بيعمل ايه؟ وطي بس التلفزيون يا رحمة. وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون. كان بسرعة بس عشان هو بيعمل صدى صوت دلوقتي. تمام. انا حضرتك بابا انا سمعت بابا في يوم انا سمعت بابا وهو بيتكلم مع واحدة غير ماما. وما رضيتش اقول لماما عشان ماما ما تزعلش. بعدها بفترة ماما هي لوحدها اكتشفت. بابا كل بقى بيتعامل معانا ده يقول الدين. بدل ما اقول له ايه بتعدى وجهه. بس انا برضو مش عايزه اعوق الاب عشان ده مش يبقى ذنب عليا. انا مش عارفه اعمل ايه. طيب الوضع الحالي ايه بقى يا رحمه؟ الوضع الحالي عادي. هما مستقرين دلوقتي بقوا نص ونص لاني انا من 3 أشهر أو 4 دخلت العنايه المركزه وكنت هموت. جالي حساسيه شديده وكنت بتكتم على سريري وكنت هموت. انا مش عارفه اعمل ايه. قولي لي يا دكتوره اعمل ايه. انا مش عارفه. وماما بتها تقولي مستكي دعوه بينا وقفتي حياتك الدراسيه. حضرتك انت مشغوله بحياتي الدراسيه. انا مش عارفه اعمل ايه. طيب اسمعين اسمعين يا رحمة يا عسول. أولا أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكي أن يعني يفرح قلبك ويكبر بخاطرك ويعدي الأمر دوت بسلام عليك. بص يا رحمة طالما بتسمعيني وبتبعتلهم الفيديوهات والمفروض والمفروض مامتك اكتشفت وحصلت مشكلة. أمر طبيعي. الزوجة لما بتكتشف أن زوجها بيكلم واحدة تانية أو علاقة بواحدة تانية بيحصل قلق. طريقة تلقيه هو للأمر هي أكيد أمك أكيد قالت له بنتك عرفت ده لو كنت حكيت لوالدتك يعني. فبيبقى لو هو فعلا حريص إن أنا على البيت أو كذا. أنا طبعا معرفش إيه المشاكل لأنه ممكن يعني يكون عنده حق أو يكون هي عندها حقين ثلاثة أربعة ما نعرفش. لكن أنا عايزة منك حاجة واحدة بس. حاجة واحدة بس إنك تكوني على يقين إن أي أمر هيتم هو خير. استمروا مع بعض وعرفوا يتعايشوا مع بعض عشان خاطر البيت والأولاد وعلشان هي زوجة تستحق إن احنا نستمر معاه خير وبركة. وطالما عقلك كبر كده وبقيتي فاهمة إيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش قولوا له يا أبي هذا يغضب الله عز وجل. والكلام ده كلام محرم لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويكسر قلب أمي ويكسرني. وإحنا عايزينك معانا وعايزينك في البيت. فالأمر دوت انتي عن أنا مش هقول لوالدتي لكن بيني وما بينك ويبقى ده بيني وما بينك وما بين ربنا. طالما كبرتي وهتقدري تمسكي نفسك وما تبقيش متوترة وتقولي له على سبيل النصيحة. رقم 2 تم الانفصال لا قدر الله مش نهاية الحياة. وبعدين هما مع بعض هيتخانقوا وتبص هتلاقيهم يتصالحوا في الآخر. مش عايزه اقول لك طلعي نفسك، لان صعب ان احنا نقول للاطفال ده، وده اللي نفسي الاهالي يعرفوه. المشكله بتبقى عند الاولاد كبيره جدا، عادي انت ممكن تتصالحي معاه وتتعاملوا وخلاص تتعايشوا وهكذا، هم ما بينسوش الكلام ده وبيفضل مكئبهم وعايشين في حزن واخدين صور سلبيه على الزواج وصور سلبيه عن الرجاله وصور سلبيه عن خلاص. فنعقل وبلاش قرارات يبقى ضررها متعدي على اولادنا، ونعقل. النقطه الثالثه اللي انا عايزاكي منها، انا عايزه لك تدعي ربنا، ادعي ربنا يا رحمه بلسان يعني جميل لسانك وجميل قلبك، يا رب اصلح ما بينهم، يا رب اقضي الحق، يا رب خيرهم بالخير، يا رب بصرهم بالقرار السليم. ولو في حد عاقل في العيله يا بنتي، حد عاقل راجل كبير ست كبيره لها كلمه ولها حكمه ومسموعه، يحلوا الامر ده طالما هم مش قادرين مع بعض. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك يا رحمه، ادعو الله سبحانه وتعالى يطيب بخاطرك، واصبي على العلاج سواء الحساسيه او العلاج اللي خدتيه، وطلع نفسك مش نهايه العالم، مش احنا بشر. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه